أن يتفق المؤمنون إلى فرقتين، فرقة تصلي مع الإمام جماعة، وتبقى الفرقة الثانية حارسة لها من الخلف وفي مقابل العدو، والفرقة الأولى لا تصلي كلتا الركعتين مع الإمام، بل تنفرد عن الإمام وتصلي بسرعة ركعتها الثانية والإمام يأتي بركعته الثانية ويستمر فيها بشكل بطيء، منتظرا بذلك مجيء الفرقة الثانية لتلتحق به في ركوع الركعة الثانية، وإذا أنهت الفرقة الأولى ركعتها الثانية تأخذ مواقع الفرقة الثانية لتأتي هي يا محصولي إذا التحق بالإمام أثناء ركوعه في الركعة الثانية. فإذا وصل الإمام إلى التشهد انفردت الركعة الثانية الفرقة الثانية، لتؤدي ركعتها الثانية ويبقى الإمام بطيئا في من بطيئ في تشهده. لتلتحق به. ويسلمان قوية وهذا من احد الموارد التي تعود الجماعة من جديد بعد شنو؟ بعد الانفراد، بعد تحقق يا شيخ الحرب بعد الكلام اختصر شنو بعد شنو الشدة شنو لازم وشنو هالسماح والتخفيف والبرافة والمطار هيك يحسمونه شدة. والمفروض ايه بري ايها الاخوة الصلاة ربحته لانه صداقة تبطي في القول والمفروض في كل هذا ان الصلاة مقصورة لان الحالة حالة خوف وفي حالة الخوف تصير الصلاة مقصورة لصراحة الآية السابقة لان سلم عنه في ذلك حيث قالت وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. لاحظوا أيها الأخوة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالصلاة عند الخوف تصير مقصورة وعليه فالفرقة الأولى تصلي جماعة في ركعتها الأولى فقط والفرقة الثانية تصلي مع الإمام جماعة في ركعتها الأولى مع إضافة شنو؟ التسليم. وبهذا تؤدي كلتا الفرقتين صلاة الجماعة وتدرك ثواب الجماعة. وهذا إن دل على شيء دل على مدى أهمية الصلاة وعلى مدى أهمية جماعة ناس. و لا بد أن تصطحب كل فرقة حينما تؤدي الصلاة الأسلحة معها خوفا من مزاهمة العدو لها. حالة الصلاة ولا بد وأن الصلاة هم المافيا هم الأسلحة ما تكون يجيبها شنو السلاح والكذا يكون يجيبها معه مقتصر يخليه أي لا أكو بعض الأسلحة الحقيقة يمكن يسهل بسبب طريقون الوحيدة دول أثناء أرضع لهذا ذاك يشوفه يريد الغربة طب أثناء الصلاة كنا أربعة مخطط في يضربني هذا أربعة أثناء الصلاة هذه درجة على أي حال كما هو لا هذا مستثنى ولا بد وان لا حال من الخوف اللي موجود ماذا وحال وقت الصلاة بس مو انه ننتظر بعد ذلك الوقت الى اخر لا الان محفوظ السلام حرب صار كفار مسلمين اذن المؤذن الله اكبر بمجرد ان قال الله اكبر حال وقت الصلاة يكون يصلون بعد المسلمين فإذا يكون يصلون شلون يصلون يصلون جماعة بهالشكل اللي بيجي بل يستعد احتمال انه بعد نص ساعة ساعة ونص ساعتين ثلاث ساعات شنو ينتجد تنتجد الحرب لا صلاة صليها من الآن وإذا انتجبت ما لا تجد حلو ما لي عاد لأن الآية الكريمة ما بينت هذا الشيء هذا إطلاق يسمى تمسك بالإطلاق وقد يكون شنو وقد بينه وقد بينه صحيح بدون ما تقول وقد بينه فإذا ما هكذا فحينئذ هل يجب عليه الإعادة بعد ذلك؟ لا أما يجب عليه الإعادة لا هو الصلاة كاملة جائزة وصحيحة وما هي فرق زين زين ولا بد وأن هنا تكون كل فرقة من الفرقتين فرقتين حذيرة من العدو أشد الحذر حالة الصلاة الواجب أمران اصطحاب السلاح اصطحاب السلاح والحذر الشديد ولا يسقط وجوب الامر الاول اي شنو اصطحاب السلاح الا في حالات العذر العذر كما في حالات المرض المرض هو السلطة في الحارة مرض ليس نفسه يجب الحارة ما كان يحارة الأمراض تختلف بالأمراض مو على أنه يستثنى أي كما في حالات المرض أو المطر وما هاكل ذلك والمعروف أن صلاة الخوف جماعة لها ثلاثة أشكال أحدها يسمى بصلاة ذات الرياح والآخر في صلاة عفان. عفان. والثالث في صلاة بطن النحل. وجاءت التسمية في هذه الأشكال، في هذه الأشكال الثلاثة، ملاحظة بالمكان الذي وقعت فيه صلاة الخوف. فأحد الأمثلة كان يسمى بذات الرقاع، ولأجله سميت الصلاة. التي أداها النبي صلى الله عليه وآله في ذلك المكان وبشكلها الخاص بصلاة ذات الرقاع. وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة عفان وبطن النحل. والمعروف في صلاة ذات الرقاع هو الكيفية التي أشرنا إليها، ولعل الآية الكريمة تشير إلى نفس الكيفية المذكورة. أي هي تنطبق على صلاة ذات الرقاع. ثم إن قوله تعالى فإذا سجدوا فليكونوا، من ورائكم كناية عن إنهاء الصلاة، أي فإذا سجدت الطائفة الأولى الفرقة الأولى وأنهت صلاتها فلتكن من ورائكم ولتأتي إلى آخره. وأقرأ الآية أيها الأخوة الجديد حتى نلاحظ أن الآية كيف تنطبق على الكيفية الذي بينتها، فالأقرأ المياه من جديد. وإذا كنت فيهم فبعض علما من نبي صلى الله عليه وسلم، وطبيعي الخطاب وإن كان له صلى الله عليه وسلم لكنه عام، فأقمت لهم الصلاة. أقمت لهم الصلاة يا صلاة، صلاة الخوف يعني في حالة الخوف، لأن الآية تتكلم عن صلاة الخوف أنها مقصورة. فلتقم طائفة منهم معك، يعني تصلي يا صلاة الجماعة، وليأخذوا أسلحتهم، يعني هاي الطائفة التي معك فليأخذوا أسلحتهم أثناء الصلاة معاه سلاح. لا تحتمل أيها الأخوة، لا تحتملوا على أنه هو ليأخذوا أسلحتهم، يعني المقصود شنو؟ الطائفة الثانية، الطائفة الثانية بعد ما حكينا عنها الآية ما حكي عنها. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا، تقول ضبطنا ضبطنا الآن كلمة الآية عنها، وليأخذوا أسلحتهم يعني معهم أثناء الصلاة. فإذا سجدوا، سجدوا قلنا شنو معناه؟ يعني أنهوا الصلاة. فإذا سجدوا يعني في الركعة الثانية نتاهم أنهوا الصلاة. طبيعي هنا نعطي أشياء مقدرة بعد، يعني ولا بد وأن ينفردوا حتى في شنو سجدت الركعة الثانية، فإذا سجدوا عنه الصلاة فليكونوا من ورائكم. هم هذا الفرقة الذي معك، فرقة الذي وياك صليت، مو سجدت خلصت الصلاة فتروح شنو تصير بدكم تصير في الوراء، يعني هي حراسة تصير إلها وتأتي جدة الكفاعدة. ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا، الكفاعدة التي لم تصلي، فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وبعد هاي واضح هنا وليأخذوا منهم، هاي الطائفة الثانية التي جاءت وتصلي معك. أشياء اثنين دروا يسميها الحذر الشديد وبعد والسلاح. ليش؟ والذين كفروا لو تدخلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلوا يردوكم انتم ابناء الصلاه، لما دارت تصلون عن الامتعه والاسلحه انتم ياكلوا الاسلحه حتى تنحوهم من الهجوم حتى اثناء الصلاه. ود الذين كفروا لو تدخلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده، حتى يميلون عليكم ميله واحده. ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مصدر السلاح، لا بد من الصحابه واضح ايدي حرام تركه، لكنه اذا كان اذى موجود ولا جناح، ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم، يعني ما تحملوها وياكم، لكن يبقى مساله الحذر لا بد منها. وخذوا حذركم ان الله لطيف، الله عز وجل في عونكم ومقابل الكافرين، ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. زين، هاي الايه واضح من ايات الاحكام لانها تبين كيفيه صلاه الخوف. زين، الايه الجديده اللي نريد نتكلم عنها ايه 22. اذا تنظر هاي الكفله تقول لا، اي واضحة بعد. الآية 22 آية جديدة، حديث فيها قصير جدا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تشير الآية الكريمة الآية النساء 103 النساء 103 تشير الآية الكريمة التي هي تلو الآية السابقة، فإن السابقتين كانت واردة في سورة النساء، برقم 102، وهذه في نفس السورة برقم 103. طيب بعد الصف هذا خلوا بين شريطين، من التي يصل الكذا إلى هنا خلوا بين شريطين، هذه المحترمة مهمة. تشير الآية الكريمة من الأول إلى ثلاثة أحكام، الأول إنكم إذا أنهيتم الصلاة بشكلها المتقدم في آية 102 فلا تنسوا ذكر الله، وكونوا في ذكره في دائم أحوالكم فعند قيامكم لا تنسوا ذكر الله، وعند قعودكم لا تنسوا ذكر الله، وإذا أردتم النوم وتقلبتم لا تنسوا ذكر الله. وطبيعي من أحد أنحاء ذكر الله إضافة إلى ذكره وخشيته في القلب ذكره على اللسان، فإن الآية مطلقة وبإطلاقها تشمل جميع أنحاء الذكر، وسوف نذكر في أبحاث تالية إن شاء الله تعالى مدى أهمية ذكر الله وتأكيد القرآن الكريم على ذلك في آيات كثيرة. فالمؤمنون حالة الصلاة ذاكر لله، وبعد الصلاة يلزم أن يكون كذلك، الحكم الثاني إن صلاة الخوف في الكيفية المتقدمة تبقى هي الوظيفة إلى أن يحصل الاطمئنان وتعود الحالة طبيعية. فيؤتى بالصلاة بشكلها المتداول وهذا ما أشارت له الآية بقولها فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أي فإذا زال الخوف فأتوا بالصلاة بشكلها المتداول. الحكم الثاني إن صلاة واجبة على كل مسلم وهي كتاب سجل عليهم في أوقات محددة. وكأن هذا الحكم ذكر كتعليل للحكم الأول وأنه قد يقول أو قد يتصور شخص أن الصلاة تسقط حالة الخوف ولا حاجة إليها، فجاء زيد الآير يقول إن الصلاة واجبة لا يمكن التخلي عنها في أي حالة من الحالات. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا عن الآية 22 فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا انتهينا منها. الآن آية أخرى الكلام فيها قصير، ما نطيها رقم ما نطيها، ليش؟ لأن تكررت فيما سبق. قال الله تعالى بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. طبيعي أيها الأخوة إحنا الآن تحت يا عنوان قاعد نتكلم، عنوان الذي لا مو أداء الصلاة، لا ليس الاشتباه، لا لا لا خلصنا أداء أحكام الذي من أحكامها صلاة الخوف، الخوف وكذا وشلون تصير الصلاة. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. ما لم تكونوا تعلمون. البقرة 238 و239 آيتين بدني. قد تقدمت الإشارة إلى الآيتين الكريمتين فيما سبق، وذكرنا أنهما تدلان على أن صلاة الخوف على أن الصلاة مو صلاة الخوف على أن الصلاة على أن الصلاة لا تسقط في حالة الخوف، بل يلزم الإتيان بها ولو راكبين أو راجلين ويمكن أن نستفيد من الآية من الآيتين أيضا سقوط شرقية الاستقبال والاستقرار والاستقرار طمأنينة، فلا يلزم في حالة الخوف استقبال القبلة، ولا الاستقرار والطمأنينة، لأن الآيتين الكريمتين أوجبتا الصلاة أوجبتا الصلاة ولو مع فرض الركوب على الدابة، أو المشي على الرجل، ومن الواضح إن ذلك يستلزم عادة الانحراف عن القبلة وعدم الاستقرار، فيكون ذلك ساقطا بمقتضى الدلالة شبولا الالتزامية أي إن الآيتين وإن لم تدل بالدلالة المطابقية على سقوط ذلك ولكنهما بالالتزام العرفي يدلان على ذلك، بل قد عليكم السلام ورحمة الله، بل قد يستفاد منهما، منهما يعني من الآيتين، سقوط شرطية عدم تقدم المأموم على الإمام، ويحكم بجواز الصلاة جماعة في حالة الخوف حتى ولو لزم شنو تقدم المأموم على الإمام. فإن الآيتين الكريمتين إذا استفدنا منهما طلب الصلاة في حالة الخوف بنحو الجماعة وعدم الاختصاص بصلاة الفرادى، ايه بنحو الجماعة وعدم الاختصاص بصلاة الفرادى، فلازم ذلك عرفان سقوط شرطية عدم تقدم مأمون، هذا لو استفدنا طلب الجماعة ولكن قد يشكك في نظر الآيتين الكريمتين إلى طلب الصلاة جماعة فإن التعبير بكلمة رجالا أو ركبانا لا يدل على قبول قد واحد يقول لا يدل على إرادة الصلاة شنو جماعة جماعة فلعل المقصود ائتي أنت للصلاة فرادى راكبان أو راجلا، وأتي أيها الثاني في الصلاة راكبان أو راجلا. وأتي أيها الثالث وهكذا. التعبير برجالا او ركبانا يقصد منه هذا دون شنو؟ إشارة الى الجماعة. انه قد يقال هكذا وبناء عليه لا يستفاد سقوط شرطية عدم تقدم المأمور، بل الذي يستفاد هو سقوط شرطية الاستقبال والاستقرار. زين، عنوان جانبي وهو آخر عنوان بعد في بحثنا، هاي النقطة الخامسة، لأنه منهج بحثنا إلى خمس في كتاب الصلاة، خمس نقاط هناك راجع دور أيها الأخوة. منهج بحثنا إذا النقاط خمس، أربع سووها خمس. النقطة الخامسة صلوات أخرى غير اليومية، صلوات أخرى غير اليومية. الآية 23 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الجمعة آية 9 تدل الآية الكريمة على حكمين، وجوب الجمعة، وجوب صلاة الجمعة أو الوجوب بالجنوب المطلوبية، مطلوبية صلاة الجمعة اللي شغل هذا في السعودية، مطلوبية صلاة الجمعة وعدم جواز البيع وقت النداء لصلاة الجمعة. أما بالنسبة إلى الحكم الأول فلا إشكال بأن الآية الكريمة تدل على مطلوبية صلاة الجمعة. الجملة وهذا لا يمكن لأحد التشكيك فيه، وإنما الكلام وقع من ناحيتين. الأولى إن المطلوبية هل هي بنحو الوجوب أو بنحو الأعم من الوجوب والاستحباب؟ قلنا إحداهما، قلنا الثانية إن المطلوبية هل تعم زمان الغيبة أيضا أو تختص بزمان حضور الإمام عليه السلام؟ وقد وقع البحث عن وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، واختلف الفقهاء في المسألة اختلافا كبيرا، فمنهم من أوجب ومنهم من حرم، ومنهم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال بالوجوب التأخيري. ومنهم من قال بالوجوب التعييني. إلى غير ذلك من الأقوال. وسبب هذا الاختلاف يعود إلى أمرين. أحدهما الاختلاف فيما يستفاد من آيتنا الكريمة، هل يستفاد منها الوجود أو الاستحباب أو غير ذلك؟ وثانيهما الأخبار، فإنها مختلفة في هذا المجال أيضا. ونحن نقصر بحثنا على الآية الكريمة، ودون الأخبار، دون الأخبار نقصر على الآية دون الأخبار، لأن بحثنا ناظر إلى آيات الأحكام. وأما الأخبار فالمناسب التعرض لها في الفقه، وقد استفاد صاحب الحدائق الجزء في حدائقه الجزء 9 إذا واحد يحب راجع صفحة 398 398 الوجوب التعييني بتقريب أنها تدل على وجوب السعي، إلى صلاة الجمعة متى ما نودي لها، الذي هو بين شريطين، هو يعني شنو النداء لها، هذا بين شريطين، خلي النداء لها الذي هو كناية، أكثر هو شنو مقصود الذي هو كناية عن شنو الأذان لها أو دخول وقتها، هذا مو مهم، يقول أذى لا كنا نقول عن دخول وقت، ووجوب السعي لها يدل على شنو وجوبها التعييني. وأننا لسنا مخيرين بينها وبين الظهر، يبقى احتمال أنها مختصة بمن جاوبني بزمان الحضور، ويمكن إثبات التحميل لزمان الغيبة، لا فكرة الاشتراك قابل يعني شنو طريقة اطلاق عدم التقييد بزمان الحضور اشتراك، لا ليش، لان اخي العزيز اصبر من قاعدة الاشتراك وانت بدي مؤكد لا يحتمل وجود شنو احتمال اختصاص، هنا احتمال اقتصاد موجود ان ذولاك امام كانوا وياهم احنا امام فاضل يعني. زين شنو ايش قلنا الادارة لزمان الغيبة من خلال الاطلاق وعدم تقييد وجوب السعي بزمن الحضور، ومن هنا أفتى صاحب الحدائق كما هو المعروف بين الإخباريين بشكل عام، لأن هذا الرأي هو الرأي شنو معروف بين الإخباريين، بوجوب التعيين لصلاة الجمعة في عصر الغيبة. هذا ولكن السيد الخوئي قدس الله روحه الزكية في تقرير بحثه التنقيح كتاب الصلاة، كتاب الصلاة الجزء الأول من كتاب الصلاة اللي بحسب التسلسل يصير شنو، لو خامس لو سادس، أنا اللي عندي مستعدين على رقم ستة بس هو أفضل خمسة على أي حال، بس الجزء الأول من كتاب الصلاة بداية كتاب الصلاة صفحة 17 و18 إذا تريد راجع هنا تبحث صلاة الجمعة 14 و18 ذكر أن المستفاد من الآية الكريمة هو الاستحباب دون الوجوب، وذلك لنكتتين. والله لاحظ كلام السيد الفوز، الأولى إن الدالة على الطلب هو الأمر بالسعي في قوله تعالى فسعوا، إلى ذكر الله، وهذا السعي وهذا الأمر بالسعي يلزم حمله على الاستحباب، لأن المراد من ذكر الله إما عبارة عن خطبة الجمعة أو نفس صلاة الجمعة، وعلى كلا التقديرين يلزم أن يكون الأمر استحبابيا، أما على الأول، الأول شنو المقصود؟ نفسر الذكر بالفضل. أما على الأول فلأن حضور خطبة الجمعة والسعي إليها ليس واجبا، بقيام الإجماع على عدم وجود حضور مولانا حضور المصدر. ونفس هذا الإجماع قرينة على أن المراد من الأمر بالسعي هو الاستحباب، وأما على الثاني على الثاني شنو قصدي؟ المراد صلاة الجمعة، أي صلاة الجمعة من الذكر. وأما على الثاني فلأن الإسراع إلى صلاة الجمعة ليس واجبا، لإمكان إدراك الصلاة في حالة ركوع الإمام. فإن الجماعة تدرك بالالتحاق بالإمام في حالة ركوعه، ولا يتوقف ذلك على الالتحاق، به من بداية الصلاة ليكون الأمر بالسعي وجوبيا، وعليه يكون الأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة عند النداء إليها أمرا استحبابيا. فمن المستحب لصاحبي المحل التجاري أن يغلق محله ويذهب إلى صلاة الجمعة بمجرد النداء إليه. وليس ذلك واجبا، لأن إدراكه لصلاة الجمعة يمكن أن يتحقق لو شنو تأخر قليلا، وذلك بأن يلتحق بالإمام في حالة ركوع الإمام في الركعة الأولى، وكرر أيها الأخوة انتهى بالنقطة الأولى خلاصة اللي بيقول السيد الخوئي قدس الله روح الشريف، يقول الامر بالسعي لصلاة الجمعة، هذا الامر كنا حمله على الاستحباب، الامر بالسعي الى ذكر الله، لأن ذكر الله يوم الخطبة، الخطبة بالإجماع حضورها مواد، فالأمر بالفعل يكون نحن على السحر. لا الصلاة أن يكون نحن على السحر، لأنه إذا الإمام صار بناء على أنه يقرأ له في الركعة الأولى ما أدري سورة البقرة أذكره ما وأنا ليش من الساعة هذا ليش من الآن أغلق المحل التجاري؟ إلي حق أن أنتظر أنتظر أنتظر، وإن كان مستحق أن تنهى، لكن إلي حق أن أنتظر أنتظر، يعني الالتحاق في حالة الركوع ممكن إلى أن يريد أن يرجع. أنا ذاك يصير الحضور لصلاة الجمعة واجب، أما قبل ذلك بمجرد النداء لها لا يلزم السعي لها، لأنه يمكن الالتحاق في حالة الركوع. هذه النقطة الأولى من إذن. النقطة الثانية النقطة عند الإجماع شدوا للشيء. النقطة الثانية اللي بيذكرها إنه ورد في ذيل الآية الكريمة قوله تعالى ذلكم خير لكم والتعبير بكلمة خير يستفاد منه الاستحباب إما بتقريب أن كلمة خير تعني حرفا شنو أن ذلك أفضل وأجدر أو بتقريب أنه لو كان المقصود هو الإلزام والوجوب المناسب التحذير بالترك، بدل جملة ذلكم خير لكم نقطتين شارح شيء قال بالله رجاء ومن ترك السعي فمن ورائه عذاب جهنم وبئس المصير. فإن هذا تستشعر للتهيئة لا أجب عنه ما أجب أنه يكون هذا تعبير، هو الله عز وجل يعرف التعبير مختصر شنو كلمة واحدة كلمة واحدة ومن ترك فيحذر به. شون صارت العبارة؟ فإن هذا أنسب في مقام التحريك إلى صلاة الجمعة من تعبير ذلكم خير لكم الذي يدل على تحديد الفعل وتحسينه، فإن المكلف ينبعث من التحذير بالترك بشكل أقوى مما لو حبب إليه الفعل. هذا كلام السيد الكوئي موجود في التنقيح وراجعوا نظركم شنو ماذا تام شنو أكو مناقشة إلى غد تأملوا فيه إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.